لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. توقفنا في لقائنا الماضي عند قوله رحمه الله تبارك وتعالى: واحتج بعض أهل الحجاز. قال: هذا المحتج هو الحميدي رحمه الله تعالى، شيخ الإمام البخاري، ذكر ذلك في كتاب النوادر له في المناولة، أي في صحة المناولة، بهذا الحديث المعلق الذي لم يورده الإمام البخاري موصولا في صحيحه. وقال الحافظ ابن حجر: وهو صحيح، وقد وجدته من طريقين، إحداهما مرسلة ذكرها ابن إسحاق في المغازي عن يزيد بن رومان، وكذلك عن أبي اليماني في نسخته عن شعيب عن الزهري، كلاهما يعني يزيد بن رومان وأبو اليمان عن شعيب عن الزهري، كلاهما عن عروة ابن الزبير. أما الرواية الأخرى فموصولة، أخرجها الطبراني في المعجم الكبير، وأخرجها أبو يعلى أيضا من حديث جندب ابن عبد الله البجلي بإسناد حسن. قال: ثم وجدت له شاهدا من حديث ابن عباس عند الطبري في التفسير، فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحا. أما أمير السرية فهو عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله تعالى عنه، أخو زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وكان تأميره على هذه السرية في السنة الثانية قبل وقعة بدر، والسرية القطعة من الجيش، وكانوا 12 رجلا من المهاجرين. أما قوله: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، هكذا جاء في حديث جندب على الإبهام، لكن جاء في رواية عروة بن الزبير أنه قال له: إذا سرت يومين فافتح الكتاب. قال: ففتحه هناك، يعني في الموضع الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إليه، ففتحه هناك، فإذا فيه: أن امضي حتى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش ولا تستكرهن أحدا، يعني لا تستكره أحدا على المضي معك. قال في حديث جندب: فرجع رجلان ومضى الباقون، فلقوا عمرو بن الحضرمي ومعه عير، أي تجارة لقريش، فقتلوه، فكان أول مقتول من الكفار في الإسلام، وذلك في أول يوم من رجب، وغنموا ما كان معهم، فكانت أول غنيمة في الإسلام، فعاب عليهم المشركون ذلك، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. جزاكم الله خيرا. ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة، فالمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ناوله الكتاب وأمره أن يقرأه على أصحابه ليعملوا بما فيه، ففيه المناولة، وفيه أيضا معنى المكاتبة. ولكن هناك تعقب من البعض بأن الحجة إنما وجبت به، يعني وجبت بالعمل بما في الكتاب لعدم توهم التبديل والتغيير في مكتوبه صلى الله عليه وسلم، وذلك لعدالة الصحابة رضوان الله عليهم جميعا بخلاف من بعدهم. حكى ذلك البيهقي رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر: شرط قيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما عليه خاتم صاحب هذا الكتاب، وأن يكون حامله مؤتمنا يكون أمين، والمكتوب إليه يعني المرسل إليه يعرف خط الشيخ، إلى غير ذلك من الشروط الدافعة لتوهم التبديل والتغيير، والله أعلم. أما بالنسبة لرجال هذا الإسناد فرجال إسناده ستة. أولهم إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني، وهو ابن أخت الإمام مالك رحمه الله تعالى، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، روى عنه البخاري ومسلم وروى الباقون عنه بواسطة، إلا النسائي رحمه الله تعالى لم يروي له شيئا، وقد تقدم معنا له في صحيح البخاري 221 حديث و8 أحاديث في المتابعات، وله في صحيح الإمام مسلم 7 أحاديث. الثاني إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد، ثقة حجة احتج به الأئمة الستة، توفي 185 من الهجرة. الثالث صالح بن كيسان الغفاري مولاهم أبو محمد أو أبو الحارث المدني، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقة ثبت فقيه احتج به الأئمة الستة. الرابع محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ المدني، أحد الأعلام الثبت عالم الحجاز والشام، متفق على جلالته وإتقانه احتج به الأئمة الستة. الخامس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه أحد الفقهاء السبعة احتج به الأئمة الستة، توفي 94 من الهجرة وقيل غير ذلك. السادس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة ب3 سنين، وكان يقال له الحبر والبحر لكثرة علمه، مات رضي الله تعالى عنه بالطائف 68 من الهجرة. أما لطائف هذا الإسناد، أولا أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، فالإسناد هنا سداسي، الطبقات بين الإمام البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم 6 طبقات. أيضا أنه مسلسل بالمدنيين، جميع رواته كلهم مدنيون. أيضا أن فيه 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله، 3 دولت من التابعين يروي بعضهم عن بعض. كذلك أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، إذ أن صالح بن كيسان أكبر سنا من الزهري، أكبر سنا من الزهري رحمه الله تعالى. أيضا أن رجاله رجال الجماعة غير شيخه ما احتج به النسائي، النسائي كان يضعف إسماعيل ابن أويس. السادس أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود هو أحد الفقهاء السبعة، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وخارجة ابن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم جميعا. وفي السابع 3 أقوال، في السابع 3 أقوال: الأول أبو سلمة ابن عبد الرحمن، والثاني سالم ابن عبد الله ابن عمر، والثالث أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. وعلى القول الأخير جمعهم أحدهم في قوله: ألا إن من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى ومن الحق خارجة. فخذهم عبيد الله، اللي هو معنا في هذا الإسناد، فخذهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. أما السابع فهو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان يقال له الحبر والبحر لكثرة علمه، وهو أحد العبادلة وأحد المكثرين السبعة، له 1696 حديث. والمكثرين السبعة هم الذين زادت مروياتهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن 1000 حديث، تجاوزت المرويات 1000 حديث. وقد نظمهم بعضهم فقال: سبع من الصحب، يعني من الصحابة، فوق 1000 قد نقلوا، يعني فوق 1000 حديث قد نقلوا من الحديث عن المختار صلى الله عليه وسلم خير مضري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وده سقف الرواية رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة سعد ابن مالك ابن سنان اللي هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة، سعد جابر أنس، صديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وابن عباس كذا ابن عمر. أدي السبعة اللي هم المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أن فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والإخبار، فيه التحديث بالجمع والإفراد وفيه العنعنة وفيه الإخبار. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري هنا في كتاب العلم، وأخرجه في كتاب الجهاد عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن عقيل عن الزهري به، وأخرجه أيضا في كتاب المغازي عن إسحاق بن راهوي عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح عن الزهري به، وأخرجه في أخبار الآحاد عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن الزهري به. حديث ابن عباس هذا من أفراد البخاري عن مسلم، لم يخرجه الإمام مسلم في صحيحه. أيضا حديث ابن عباس هذا لم يخرجه من الأربعة سوى أبي عبد الرحمن النسائي في السنن الكبرى في كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وأخرجه أيضا في الكتاب إلى أهل الحرب. أما شرح هذا الحديث، قوله: بعث بكتابه رجلا، هذا الرجل هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه كما سماه البخاري في كتاب المغازي. قوله: وأمره أن يدفعه، يعني أن يعطيه، أمره أن يدفعه أن يعطيه إلى عظيم البحرين، أي إلى كبير البحرين، وهو المنذر ابن ساوى بالمهملة وفتح الواو الممالة. فدفعه أي أعطاه، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى أبرويز ابن هرمز ابن أنوشروان، ووهم من قال أنه هو أنوشروان. ووجه الدلالة، ووجه دلالته على المكاتبة ظاهر، ويمكن أن يستدل به على المناولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الكتاب للصحابي لعبد الله بن حذافة السهمي، وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، إلى كسرى. وإن لم يكن سمع عبد الله بن حذافة السهمي ما فيه ولا قرأ ما فيه. وقال السراج البلقيني: أحسن ما يستدل به على المناولة بغير قراءة، على المناولة بغير قراءة، ما ذكر الحاكم مستدلا به مسندا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي معنا. وبهذا تتضح مناسبة حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لجزئي الترجمة، من حيث مناولة النبي صلى الله عليه وسلم كتابه لعبد الله بن حذافة السهمي، هذه مناولة، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، كل دي مناولة، ومن حيث كتابه إلى عظيم البحرين ففيه إثبات جواز المناولة والمكاتبة. إن عظيم البحرين هياخده ويقرأ اللي فيه ويدفعه إلى مين؟ إلى كسرى. يبقى دي مناولة لعبد الله بن حذافة السهمي مش كده؟ وبعد كده جت الإيه؟ المكاتبة لمين؟ للمنذر بن ساوى، وبعد ذلك إلى كسرى. قوله فحسبت القائل هو ابن شهاب الزهري راوي الحديث، فقصة الكتاب عنده موصولة، يعني قصة الكتاب لحد ما ذكرنا كل دوت متصلة عن الزهري رحمه الله تبارك وتعالى. أما قوله فحسبت القائل هو ابن شهاب الزهري راوي هذا الحديث، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. هنا بقى قال الزهري حسبت أن ابن المسيب، طب إن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله، ابن المسيب سعيد بن المسيب تابعي وتابعي جليل من كبار التابعين، فين الواسطة؟ مفيش، في هنا ايه؟ ارسال، ماشي كده، في هنا ايه؟ ارسال، واضح كده. يبقى الحديث كله بالمناولة وبالمكاتبة ثابت صحيح الى قوله فحسبت ان ابن المسيب، يبقى هنا ايه؟ مش متصل، يبقى هنا مش ايه؟ مش متصل، واضح كده. يبقى الجزء الاولاني كله ده صحيح متصل الا قوله ايه؟ قال ابن المسيب، قال ابن المسيب فدعا عليهم رسول الله، جابها منين؟ في واسطة هنا مش كده؟ في واسطة، فين الواسطة؟ مش موجودة. فهذا ايه؟ مرسل، فهذا ايه؟ مرسل، ماشي كده؟ طيب ان ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مزقوا كل ممزق. قصة الدعاء ديت مرسلة، لكن يحتمل ان يكون ابن المسيب سمعه من عبد الله بن حذافة السهمي صاحب هذه القصة، لان ابن سعد رحمه الله تعالى ذكر من حديثه انه قال، من حديث ابن المسيب يعني عن عبد الله بن حذافة السهمي انه قال فقرأ عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذه فمزقه، فاخذه فايه؟ فمزقه، والله تعالى اعلى واعلم. يبقى لو على هذا عند ابن سعد تبقى ايه؟ تبقى متصلة، تبقى متصلة. اما قوله فاخذه فمزقه ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ممزق، اي دعا عليهم وعلى اتباعه ان يمزقوا كل ممزق. يقال مزق الشيء يعني شقه، زي ما يقول ايه؟ مزق الثوب، عمل ايه في الثوب؟ شقه، قطعه، ادي مزق. مزق الثوب اي شقه. ويقال من هذا مزق الميت، مزق الميت يعني فرق جسده وصار ترابا، تفرق جسده في الارض وتحلل وصار ايه؟ وصار ترابا. ومنه قوله تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. يعني انتم ممكن تصدقوا هذه المسألة، تعالوا اسمعوا الى هذا الرجل الذي يزعم انكم اذا ضللتم في الارض وتحللتم وتقطعت الاشلاء واكل اللحم وتفتتت العظام وتناثرت وكذا وكذا انكم بعد ذلك مبعوثون خلقا جديدا. ممكن تصدقوا المسألة ديت؟ شفتوا الامور ديت؟ شفتم حد جاء بعد الموت بعد القضايا ديت والامور ديت شفتوا تصدقوا هذه المسألة؟ تعالوا بقى ايه نشوف هذا الامر. وطبعا ده اسمى امانيهم وده اعلى غاياتهم ان هم ايه؟ ان هم الا يبعثوا. ده امنية المجرمين، اهل الاجرام يتمنون الا يبعثوا، ولذلك يقولون يوم القيامة يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. اهم دول يقولوا تعالى ننبئكم مش كده؟ يا ويلنا، يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لكن ايش ينفع بقى؟ انتهت المسألة. كان مطلوب منكم الايمان ايه؟ الايمان قبل، الايمان قبل ذلك بكثير جدا جدا، لكن انتهت المسألة. هو ده اللي انتوا كنتوا بتكذبوا به، ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فناداهم باسمائهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا إني وجدت ما وعد ربي حقا. نعم. ويقال أيضا مزق القوم أي فرقهم في البلاد بعد أن كانوا جميعا، كأنما شق اجتماعهم، ومنه قوله عز وجل فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أن يفرقوا كل نوع من التفريق، وأن يبددوا كل وجه، والممزق مصدر ميمي بمعنى التمزيق، بمعنى التمزيق. فوائد هذا الحديث: أولا جواز الكتابة بالعلم إلى البلدان أو إلى البلدان، ماشي كده، كتابة بالعلم وإرسال الكتب العلمية والأحاديث وغيرها إلى أهل العلم في البلدان الأخرى. كذلك فيه جواز الدعاء على الكفار إذا أساءوا الأدب وأهانوا الدين. لما مزق الكتاب عمل إيه؟ دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمزق الله عز وجل ملكه، ولن يعود ملك الفرس إلى الدنيا أبدا بعد أن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ممكن يجمعهم تاني انتهت المسألة، انتهت إيه؟ فمش هيرجع ملك الفرس تاني أبدا أبدا، انتهى الأمر وقضي الأمر من العلي الجبار القدير تبارك وتعالى. وفيه أن الرجل الواحد يجزئ في حمل كتاب الحاكم إلى الحاكم، الواحد الأمين يجزئ في كتاب الإيه؟ وإن لم يكن مختوما، طالما أنه إيه؟ مؤتمنا، أو أنه إيه؟ يختم، أو أنه إيه؟ يختم بالخاتم إلى غير ذلك، كما يحدث بقى مع عليكم السلام، زي ما بيحصل دلوقتي مثلا مع وزير الخارجية أو مع السفراء إلى غير ذلك مما هو إيه؟ معروف في الأنظمة السياسية اليوم. أيضا فيه دلالة الكتابة على الأمر بشروطها المعتبرة. دي مسألة من المسائل اللي تكلم فيها أهل العلم، إن أهل العلم يجعلون دلالة الأمر أو الدلالة على الأمر الذي يفيد الوجوب، الأمر المطلق الذي يفيد الوجوب، هي الدلالة القولية، القول افعل، صيغة افعل، ماشي كده. يبقى دي دل على الإيه؟ دل على الأمر على وجه الاستعلاء، تكون على وجه الايه؟ الاستعلاء، افعل كذا، اقم الصلاة، ده ايه؟ امر. طيب هل الامر يستفاد من القول فقط، ولا في امور اخرى يستفاد منها الامر ايضا وتدل على الامر؟ هنا في كلام لاهل العلم، في كلام لاهل العلم، والراجح لا، ان في امور اخرى تدخل ايضا في الدلالة على الايه؟ في الدلالة على الامرية، وتستفاد منها ايضا الوجوب بالشروط المعتبرة، منها المكاتب زي الحديث اللي معانا دوت، منها الايه؟ الايه؟ المكاتب، مش كده؟ الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى عبد الله بن حذافة السهمي، مش كتب له كتاب وقال له سير الى موضع كذا وافتح الكتاب، اما تفتح الكتاب تعمل ايه؟ نفذ الاوامر اللي فيه. فلما فتح الكتاب قال ايه؟ وقرأ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعا وطاعة لرسول الله. يبقى دلوقتي الكتابة تدل على الامر، لا تدل على الامر، صحيح. مر معنا في بدء الوحي، مش كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتابا الى هرقل، مش كده، وكما سيأتي معنا ان شاء الله تبارك وتعالى ايضا، مش كده، كتابا الى ايه؟ الى هرقل، او كتاب الى هرقل. ففيه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وفيه اسلم، دي صيغة ايه؟ امر، اسلم تسلم، يؤتيك الله اجرك مرتين، وان توليت فعليك اثم الاريسيين. بس غلط، يبقى اسلم، يبقى دل على الايه؟ دل على الامر. يبقى اذا الكتابة بشروط معتبرة يستفاد منها الايه؟ يستفاد منها الامر، تدل على الايه؟ تدل على الامر. ومن الدلالة على ذلك ايضا نسخ عثمان المصاحف الى الايه؟ الى الامصار، مش كده، لانهم امروا امرهم انهم ياخذوا بما ايه؟ ان ياخذوا بهذا المصحف، ياخذوا بايه؟ بهذا المصحف، الى غير ذلك من الايه. كل ده يفيد الايه؟ يفيد الامر. في كمان دلالة اخرى، وهي دلالة الاشارة، ان الاشارة ايه؟ الاشارة المفهمة تدل على الايه؟ تدل على الامر، تدل على الايه؟ تدل على الامر. من ذلك ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذهب الى بعض الانصار، كانت بينهما خصومة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال يعني تصلي للناس أو تصلي بالناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، واضح كده، تصلي بالناس فأقيم الصلاة؟ قال نعم. قال نعم. فصلى أبو بكر، وأثناء الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فشق الصفوف وقام في الصف الأول خلف أبي بكر، فأخذ الصحابة رضوان الله عليهم في التسفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما زادوا من التسفيق التفت أبو بكر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اثبت إيه مكانك، أشار إليه صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله جل وعلا وتقهقر حتى قام في الصف، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالمسلمين. ماشي كده. بعد ما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، الشاهد بقى، فقال له صلى الله عليه وسلم، قال لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما جعلك أو ما منعك أن تثبت، يعني تظل على ما أنت عليه، إذ أمرتك؟ يبقى الإشارة هنا إيه؟ أمر. يبقى الإشارة هنا إيه؟ أمر. واضح كده. أيضا ما جاء في قصة عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي مع كعب بن مالك، وكان مدينا، عبد الله بن أبي حضرد مدينا لكعب بن مالك بمبلغ مالي يعني، وكأنه أعسر ولم يستطع السداد، لم يستطع أن يسدد هذا الدين، فلقيه كعب فالتزمه، يعني ما سبهوش، يعني يطالبه بدينه، يطالبه بالمال، فارتفعت أصواتهما، فخرج لهما النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث يعني بعض الألفاظ لكن محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده إلى كعب كأنه يقول النصف، يعني ضع إيه، تنازل عن نصف الدين، ضع النصف. واضح كده. ضع الإيه؟ ضع النصف. فقال كعب: فعلت يا رسول الله، فعلت يا رسول الله. فقال لعبد الله بن أبي حضرد الأسلمي: قم فإيه؟ قم فقدي. إذن هنا الإشارة هنا من النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك، فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضع الإيه؟ بأن يضع نصف دينه، نصف قيمة الإيه؟ نصف قيمة الدين. فكان هذا أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لكعب. فهم ذلك كعب وقام فامتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في كثير من الدلالات. أيضا من الدلالات في هذا الأمر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه في يوم فتح مكة. ومعلوم أن عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح أنه كان قد أسلم وهاجر ثم ارتد بعد ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى، ثم أنه لجأ إلى عثمان بن عفان رضيعه، أخوه من الرضاعة، فجاء به عثمان يستشفع به عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بصره وهو يمد يده، فلم يمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال له عثمان: يا رسول الله، بايع عبد الله. فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويرفض أن يبايعه، يأبى أن يبايعه. ثم كانت كذلك المرة الثالثة، ثم بايعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى أصحابه رضوان الله عليهم فقال صلى الله عليه وسلم: أما كان منكم رجل رشيد يقوم إلى هذا إذ كففت يدي عن بيعته فيضرب عنقه؟ فقالوا: يا رسول الله، والله ما ندري أو ما نعلم ما في نفسك، لو أومأت إلينا بعينك، يعني هتعمل لنا إيه؟ تدينا إشارة بعينك، يقول لما تدينا الإشارة بعينك نلتزم الإيه بقى؟ نلتزم الأمر. يبقى ده أمر لنا نقوم على طول إيه؟ مموتين، أكل طيارين رقبته. واضح كده. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ يبقى دل أيضا هذا على أن المفهوم، دلالة المفهوم أنه لو كان ثمة إيماء كانت إشارة بالعين لفهموا إيه؟ أن هذا أمر صادر بإيه؟ بقتل هذا، فقاموا فإيه؟ فقتلوا. فدي هناك دلالة، جاءت دلالات منطوق وجاءت أيضا دلالة بالإيه؟ دلالة بالمفهوم. فهذا مما يدل على أن القول أو الأمر المطلق بصيغة افعل يدل على الوجوب، كذلك الكتابة بشروطها تدل على الوجوب، كذلك الإشارة تدل أيضا على الإيه؟ تدل أيضا على الوجوب بشروطها، إلى غير ذلك من الأمور المعروفة. وهذا والله تعالى أعلى وأعلم هو الراجح من أقوال أهل العلم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب كتابا. واضح كده؟ كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة، يعني القائل هو شعبة، فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث الثاني في هذا الباب. رجال هذا الإسناد خمسة: محمد بن مقاتل، الكسائي أبو الحسن، المروزي نزيل بغداد ثم مكة، لقبه رخ، ثقة، روى عن ابن المبارك والدارووردي وهشيم ووكيع وأصباط بن محمد وعن النضر بن شميل وجماعة، روى عنه البخاري والإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وإبراهيم الحربي وآخرون. قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات وكان متقنا. وقال الخطيب: كان ثقة. له في صحيح أبي عبد الله 85 حديث، توفي سنة 226 من الهجرة. الثاني عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد، مجاهد، جمعت فيه خصال الخير رحمه الله تعالى. توفي سنة 181 من الهجرة، احتج به الأئمة الستة. الثالث شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى الأزدي، أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن عابد أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن حريم السنة، احتج به الأئمة الستة. توفي سنة 160 من الهجرة. الرابع قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، تابعي ثقة ثبت، ولكنه كان يدلس. ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في طبقات المدلسين في الطبقة الثالثة، وهي التي لا يقبل حديث أصحابها إلا إذا صرحوا بالسماع. قال عبد الرحمن بن مهدي قال شعبة: كنت أتفقد فما قتادة، أتفقد فما قتادة، يعني أثناء التحديث كان ينظر إلى فم قتادة، نعم، فإذا قال سمعت أو حدثنا تحفظته على طول، أدون وأحفظ ما يقول، وإلا تركته، يعني إذا عنعن أترك إيه؟ أترك حديثه. وقال شعبة رحمه الله: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران رحمه الله، والثاني هو أبو إسحاق السبيعي وقتادة. فقال الحافظ: فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة، أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو كانت معنعنة، يعني تسمع شعبة عن قتادة أو عن الأعمش أو عن أبي إسحاق، حتى لو كان الثلاثة بيروا عمن فوقهم بالعنعنة، تعرف على طول ده إيه؟ أن ده متصل لشدة شعبة في أمر الرواية رحمه الله تبارك وتعالى، ومقته أشد المقت لأمر الإيه؟ لأمر التدليس، وما كان يأخذ إلا ما فيه السماع. نعم، هذا. وقد ثبت أيضا تصريح قتادة بالسماع عند البخاري في كتاب الجهاد، قال: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه. قال هنا صريحة الإيه؟ السماع. فذكره. احتج بقتادة الأئمة الستة، توفي سنة 117 وقيل بعدها. أما الصحابي فهو أنس بن مالك ابن النضر رضي الله تعالى عنه، الأنصاري أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، احتج به الأئمة الستة، توفي سنة 92 من الهجرة أو 93 من الهجرة. احنا عندنا بس كتبينها 2 هجرة أو 93، هي صح كده يعني، كتابتها كده صحيحة يعني 2 أو 93، عشان ما حدش يتوهم ان ايه، ان 9 أو 90 ساقطة يعني، لا هي كده صحيحة. لطائف الاسناد: اولا هو من خماسيات البخاري رحمه الله تعالى ان رجاله رجال الجماعة سوى شيخه فانه من افراده، ما حدش روى عنه من الخمسة الباقين يعني، تفرد به البخاري. ايضا ان محمد بن مقاتل وابن المبارك مروزيان وباقي الاسناد بصري، ان رجاله ثقات ائمة اجلاء، ان هذا اول محل ذكر محمد بن مقاتل في صحيح ابي عبد الله، ايضا ان فيه التحديث والاخبار والعنعنة، يعني هو جامع لاكثر الصيغ الايه استعمالا، تحديث واخبار وايه وعنعنة. ايضا ان صحابيه احد المكثرين السبعة كما تقدم، له 2286 حديث، اتفق الشيخان على 168، وانفرد البخاري ب 83، وانفرد مسلم ب 71 حديث. ايضا ان انس رضي الله تعالى عنه اخر من مات من الصحابة بالبصرة، اخر الصحابة موتا بالبصرة هو انس رضي الله تعالى عنه. اما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، فحديث انس هذا رضي الله تعالى عنه اخرجه البخاري هنا في كتاب العلم، واخرجه في كتاب الجهاد عن علي بن الجعد عن شعبة عن قتادة عن انس، فوقع له عاليا رباعيا. يبقى انا عندي هنا الاسناد خماسي، في الجهاد الاسناد ايه؟ رباعي. واخرجه في اللباس عن ادم بن ابي اياس عن شعبة عن قتادة عن انس، فوقع له ايضا رباعيا عاليا. واخرجه في اللباس ايضا عن عبد الاعلى بن حماد النرسي عن يزيد بن زريع عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس. واخرجه في الاحكام عن بندار محمد بن بشار عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن انس. الحديث هذا من المتفق عليه، فقد اخرجه الامام مسلم في كتاب اللباس والزينة. هذا الحديث اخرجه من الاربعة اصحاب السنن: ابو داود في اللباس في موضعين، والترمذي في اللباس في موضع، والنسائي في الزينة في موضعين. اما بالنسبة لشرح هذا الحديث، فقوله: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا او اراد ان يكتب، الشك من الراوي. وقال العيني: نسبة الكتابة اليه صلى الله عليه وسلم مجازية، والمعنى اي اراد ان يأمر الكاتب ليكتب له. يبقى اراد ان يكتب يعني ان يأمر ايه؟ ان يأمر كاتبا، وكان له صلى الله عليه وسلم 40 كاتبا بين يديه صلى الله عليه وسلم، ما بين كاتب للوحي وما بين ايه؟ كتب يكتبون ايه؟ رسائله الى الامراء والى الملوك. نعم، أو يكتبون الأحاديث مثلا اكتبوا لأبي شاه وغير ذلك من الأمور. والقرينة للمجاز العرف، لأن العرف أن الأمير لا يكتب الكتاب بنفسه، الرئيس أو السلطان الملك أو كذا اكتب، عايز يكتب كتاب، عايز يكتب رسالة، هيعمل ايه؟ هيأمر، يأمر حد السكرتارية اللي موجودة أو كذا أو كذا، ايه وهو ايه يملي عليه ما يريد. لكن ما جرتش العادة ان الايه الرئيس أو الملك أو الأمير هو اللي ايه يكتب بيده. إذن العرف هنا هو اللي عمل الايه، هو الذي حول هذا إلى الايه، إلى مسألة المجاز. فالكتابة هنا ايه مجازية، لكونه هو الذي ايه أمر بالكتابة، فأسندت الكتابة إليه مجازا. أدي معنى كلام العيني رحمه الله تبارك وتعالى. قوله لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، هم مين؟ لم يحدد الجهة المرسل إليها بهذا الكتاب، لم يحدد الجهة المرسل إليها بهذا الكتاب، لكن جاء في رواية علي بن الجعد وكذلك في رواية آدم ابن أبي إياس وغندر عند البخاري، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، يبقى دي الجهة الإيه؟ المرسل إليها اللي حيكتب إليها الكتاب. وفي رواية هشام الدستوائي عن قتادة عند الإمام مسلم إلى العجمي، ماشي كده، والعجم هم خلاف العرب، يدخل بقى فيهم الروم والقبط والأكاسرة إلى غير ذلك، كل من هم خلاف العرب هم من الإيه؟ هم من العجم. وفي رواية خالد بن قيس الحداني عن قتادة عند مسلم أيضا إلى كسرى وقيصر والنجاشي، إلى كسرى وقيصر والنجاشي. إلا مختوما منصوب على الاستثناء، ختم الشيء يختمه ختما بلغ نهايته، بلغ إيه؟ بلغ نهايته، فقولك ختمت القرآن يعني عملت إيه؟ أتمته، وصلت إلى إيه؟ إلى نهايته. نعم. وختم الله له بالخير، واختتمت الشيء نقيده افتتحت، الختم بخلاف الايه بخلاف الايه الفتح. نعم. وختم الكتاب، وختم على الكتاب طبع عليه الخاتم، يوم جاي حاطط كده الايه الخاتم بتاعه على الايه على الكتاب. نعم. استيثاقا وصونا له، واسم المفعول منه مختوم، ومنه قوله تعالى يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، أي مطبوع عليه لا يفك ختامه أحد غيرهم. يبقى مختوم كده زي مختوم بالإيه؟ بالشمع الأحمر عندنا مثلا، مش كده؟ يبقى ما يفتحوش إلا مين؟ إلا أولي الأمر، ده ما يتفتحش إلا بمعرفة فلان، أو ما يتفتحش إلا بمعرفة الشرطة أو النيابة، خلاص ده مختوم بالإيه؟ بالختم الأحمر، فختامه مسك، فدوت مختوم، لا يفك هذا الختم إلا مين؟ إلا مين؟ إلا أهل الجنة اللي حيشربوا هذا الإيه؟ الرحيق، حدش يمس غيرهم، واضح كده، هم اللي إيه؟ يفكوا إيه؟ يفكوا ختامه. نعم. وذلك لنفاسته وعدم مس الأيدي إياه ولاختصاصه بهم، ولاختصاصه بهم يعني كأمان، كأن كل واحد يمكن كمان يكون إيه؟ له اسم مكتوب على الإيه؟ على هذا الخاتم، الله تعالى أعلى وأعلم. نعم. قال العيني وكانوا لا يقرؤون إلا كتابا مختوما خوفا من كشف أسرارهم، إن الكتاب مش مختوم كده يوم ده دليل على إنه ممكن يكون فيه في كشف للإيه كشف للأسرار، فيبقى لابد إنه يكون إيه مختوم، لابد إنه يكون إيه مختوم. وإشعارا بأن الأحوال المعروضة عليهم ينبغي أن يكون مما لا يطلع عليها غيرهم، يبقى ده مختوم، يبقى ثقة إن دوت جاي لك إيه ما تفتحش، انت اول واحد ايه هتفتحه بايدك، يبقى انت واثق اللي ايه ما حدش طلع على هذه الاسرار ايه غيرك. نعم. وعن انس ان ختم كتاب السلطان والقضاء سنة متبعة، ان السلطان يختم الكتاب بتاعه الرسائل بتاعته، وكذلك القاضي بالحكم بتاعه الى غير ذلك، هذه كلها سنة ايه سنة متبعة. وقد قال بعضهم هو سنة لفعله صلى الله عليه وسلم، وقيل في قوله تعالى قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنها إنما قالت ذلك لأن كتاب سليمان عليه الصلاة والسلام إنما كان إيه مختوما، إنما كان مختوما. قوله فاتخذ خاتما أي أمر صلى الله عليه وسلم بصياغة خاتم أن يصنع له إيه؟ خاتم صلى الله عليه وسلم. والخاتم الطابع يختم به، الطابع يختم به من فضة، من هنا بيانية، من هنا إيه؟ بيانية. نقشه مبتدأ خبره قوله محمد صلى الله عليه وسلم أي نقش الخاتم محمد رسول الله، نقش الخاتم محمد رسول الله، محمد في سطر، رسول في سطر، الله في سطر، واضح كده؟ نعم. كأني أنظر إلى بياضه في يده، قال العين فإن قلت الخاتم ليس في اليد، بل الخاتم بيكون فين؟ في إحدى الأصابع، مش كده؟ الخاتم هيكون في أصبع من أصابع اليد، بل في الأصبع، قلت هذا من قبيل إطلاق الكل وإرادة الجزء، إطلاق الكل وإرادة الإيه؟ وإرادة زي ما تقول إيه؟ قرأت الحمد لله، تريد إيه؟ قراءة إيه؟ الفاتحة، مش كده؟ نعم. فإن قلت الأصبع في خاتم للخاتم في الأصبع، قلت هو من باب القلب، نحو عرضت الناقة على الحوض، عرضت الناقة على الإيه؟ على الحوض. أما فوائد هذا الحديث، فيه فائدة إرادة البخاري هذا الحديث في هذا الباب لينبه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما ليحصل الأمن من توهم التغيير، لكن قد يستغنى عن ختمه إذا كان الحامل عدلا مؤتمنا، عدلا أمينا، يبقى إيه؟ يغني عن إيه؟ يغني عن ذلك. نعم. وفيه مخالفة، وفيه أيضا مخالقة الناس بأخلاقهم بالطبع، ما لم تخالق في ما لم تخالف الايه، ما لم تخالف الشرع، ما لم تخالف الشرع. اذا هذه اعراف ان الكتاب يكون ايه والرسائل تكون مختومة، ايه المانع ان احنا ايه نفعل ذلك، نفعل ايه ذلك. اذا ليس كل ما يأتينا من غير البلاد المسلمين ليس هو ايه بدع نرده، لكن ننتقي ما هو متناسب معنا لا يخالف ما في شرعنا، لا يخالف ايه امرا شرعيا، ان كان كذلك فممكن يكون هذا داخل تحت ايه اطار الايه المصالح المرسلة، ففيش اشكالية في ان احنا ايه نعمل به، فيش اشكالية احنا ايه نعمل به. وفيه مخالقة الناس باخلاقهم وذلك ما لم تخالف الشرع. وفيه استئلاف العدو بما لا يضر، ان دوت فيه ان هم لا يقرؤون الا كتابا مختوما. طيب لو انا بعت له كتاب مش مختوم مش هيقرأ، مش هيهتم بيه، فايه المشكلة؟ يبقى ده من استئلاف العدو، طالما ان هو لا يعود بالايه، لا يعود بالضرر، نعم، بل هو فيه نفع. وفيه مشروعية ختم الكتاب للسلطان والقضاء والحكام، كل دولت ايه يختم الايه، يختم الكتاب بتاعه، مفيش اشكالية في ذلك. وفيه ايضا جواز الكتابة الى الكفار، فيه جواز الكتابة الى الكفار. وفيه وجوب العمل بما تضمنه الكتاب وقيام الحجة على المكتوب إليه، يبقى مش لازم الرسول بنفسه، لكن بأي وجه بلغتك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أرسل إليك كتابا كما فعل إلى مع هرقل والمقوقس وكسرى إلى غير ذلك، قامت عليك الإيه؟ قامت عليك الحجة، قامت عليك الإيه؟ قامت عليك الحجة، واضح كده؟ طيب. وإذا كان أمر بالتشريع أو أمر شرعي أو كذا أو كذا، قامت عليك الحجة بالإيه؟ بالعلم، إن من شروط التكليف الإيه؟ العلم، واضح كده؟ وصلك ها؟ وصلك العلم ولم يصل إليك؟ وصلك العلم، يبقى قامت عليك الإيه؟ قامت عليك الحجة، قامت عليك الحجة. وفيه جواز تختم الرجال بالفضة، واتفق الفقهاء على جواز نقش اسم صاحب الخاتم عليه للحديث، ممكن يحط ايه اسمه على الخاتم، لكن اختلفوا في نقش لفظ الجلالة الله، او وضع نقش بالذكر كسبحان الله الحمد لله الى غير ذلك مثلا من الامور الذكري. فيرى الحنفية والمالكية والشافعية جوازه، وقالوا وقال بالكراهية الحنابلة، وزاد الحنفية لا يجوز نقش صورة، حطش عليه ايه صورة او طير، يعني مما فيه ايه مما فيه روح يعني، نعم، ولا محمد رسول الله لانه نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى عليه الصلاة والسلام ان ينقش احد عليه، اي على هيئته او مثل نقش ايه النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقشن عليه أحد. متفق عليه. قال النووي لأنه إنما نقش فيه ذلك محمد رسول الله ليختم به كتبه إلى الملوك. يبقى أي واحد يوصل يعرف من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو نقش لو نقش على نقشه لو واحد عمل نفس النقش ده لدخلت المفسدة ولحصل الايه الخلل ولحصل الخلل. ادي فائدة عدم ايه نقش ايه كنقشه صلى الله عليه وسلم. نختم هذا الباب بمسألة في غاية الاهمية وهي طرق التحمل وصيغ الاداء. ان الباب ده معقود لهذا ماشي كده. فنختم هذا الباب بفصل في طرق التحمل وصيغ الاداء. حصر العلماء طرق تحمل الحديث عن الرواة في ثمانية طرق. هي السماع من لفظ الشيخ. ان الشيخ هو الذي يتولى القراءة ده السماع. صيغ الاداء للمتحمل بطريق السماع ان يقول سمعت وهذه اعلى الالفاظ. سمعت اعلى الايه اعلى الالفاظ لكونها صريحة في السماع. دونها أن يقول حدثني أو حدثنا وهذان أدنى رتبة من سمعت. ودونهما أخبرني وأخبرنا ودونهما أنبأني وأنبأنا أو يقول قال لنا أو ذكر لنا وهذه الألفاظ دون رتبة إيه أنبأنا وأنبأني. هذه إيه مراتب الإيه مراتب صيغ الأداء بالإيه بطريق السماع في التحمل. واضح كده؟ طيب. الثاني القراءة على الشيخ اللي احنا بنسميها الايه العرض. واضح كده؟ القراءة على الشيخ. صيغ الاداء يقول قرأت على فلان قرأت على فلان او قرأ على فلان وانا اسمع فاقر به فاقر به يعني فاقر به الشيخ. وهذا اجودها وهذا اجودها. وله أن يقول حدثنا فلان بقراءتي عليه حدثنا فلان بقراءتي عليه أو قراءة عليه حدثنا قراءة عليه وأخبرنا كذلك وأخبرنا كذلك. والشائع الغالب عند أهل الحديث وده عند المتأخرين التفريق أن يقول في العرض في القراءة على الشيخ إيه أخبرني وأخبرنا. واضح كده؟ ده المصطلح الإيه مصطلح المتأخرين في التفريق بين صيغ الايه صيغ الاداء. طيب الثالث الطريق الثالثة الاجازة. صيغ الاداء للمتحمل بطريق الاجازة المقرونة بالمناولة. اجازة مقرونة بالايه بالمناولة. ادي اهو مناولة مع ايه اجزت لك ان ايه ان تقرأ هذا عني او تحدث بهذا عني. ماشي كده؟ يبقى دي اجازة وايه ومناولة. اجازة مقرونة بالمناولة اي يقول انبأني او انبأنا يعني في جمع يبقى ايه انبأنا بمفرده يبقى ايه انبأني. اما المتحمل بالاجازة المجردة اجازة ايه مجردة مجردة يعني بدون مناولة فيقول اجازني او اجازنا اجازني او ايه او اجازنا. الرابع المناولة. صيغ الأداء للمتحمل بطريق المناولة المجردة أن يقول ناولني أو ناولنا وله أن يقول سوغ لي أو أذن لي. الخامس المكاتبة. صيغ الأداء للمتحمل بطريق المكاتبة كتب إلي فلان كتب إلي فلان ويجوز أن يقول أخبرني به فلان كتابة أو مكاتبة. السادس الإعلام وهو إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث من روايته. واضح كده؟ إعلام الشيخ للطالب أن هذا الحديث من روايته. واضح كده؟ طيب. وهذا الكتاب سماعه من فلان هذا الكتاب دوت سمعته من شيخي. دون أن يقول للطالب اروه عني ما ادلوش إجازة ما ادلوش إيه؟ إجازة بالرواية. دون أن يقول للطالب اروه عني أو أذنت لك في روايته ونحوه من الألفاظ. صيغ الأداء للمتحمل بطريق الإعلام أي يقول أعلمني فلان، لا يقول أجازني ولا أي حاجة، يقول إيه أعلمني فلان أن هذا سماع منين؟ من فلان. طيب السابع الوصية أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه عنه. صيغة الأداء بطريق الإعلام أو للمتحمل بطريق الوصية أن يقول أوصى إلي فلان بكذا أو حدثني فلان وصية. الأخيرة الثامنة الوجادة، وهي مولدة من إيه؟ من وجد. نعم، وهي ما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة، يعني زي الأحاديث ممكن تكون موجودة في أي كتاب مؤلف أنت لا سمعتها ولا لك إجازة بيها ولا مناولة ولا أي حاجة، مش كده؟ خدتش بيها أي حاجة دي، فدي إيه؟ كتاب لقيته، ده إيه؟ وجدت كتابا. نعم. فقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وفي مسند أحمد أحاديث كثيرة نقلها عنه ابنه عبد الله يقول فيها وجدت بخط أبي في كتابه ثم يسوق الحديث ولم يستجز أبدا أن يرويها عن أبيه وهو راوية كتبه، فهو اللي راوي المسند وكده، لكن ده إيه؟ وجدت، مش رواية، وجدت. وده منين؟ شوف قد إيه الورع بقى، وقد إيه العلم، وقد إيه الإنصاف. وهو راوية كتبه فلم يستجز، وهو ابنه وتلميذه، وخط أبيه معروف له، والكتب عنده في خزانته، وكتبه محفوظة عنده في خزائنه. فصيغ الأداء بطريق الوجادة يقول وجدت بخط فلان، وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه، في كتاب فلان بخطه. فإن لم يثق بل فإن لم يثق به، يعني تردد الخط ده بتاع شيخه ولا لا، أو بتاع فلان الفلاني ولا لا، فإن لم يثق به بل ظن أن الخط خط فلان، أن الخط خط إيه؟ خط فلان، قال ظننت أنه بخط فلان، ولا يجزم بأنه إيه؟ بأنه بخط فلان. فديت يعني فائدة نختم بها هذا الباب. وطبعا بقى في كتب المصطلح في تفاصيل في هذه الأمور، طبعا المقام ليس مقام هذه التفاصيل، أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.